كن يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بلغنا الفصل الأخير من كتاب الشفاء في هذا الكرسي العلمي لسيرة وشمائل المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كل بكرة وعشي، وعلينا وعلى من حضر هذه المجالس وسجلها وسمعها من فضائية التناصح ومذياعها ووسائل الاتصال الاجتماعي ودونها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح مثل ما نفع بأصله. وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، المولود عام 476 للهجرة، والمتوفى عام 44 بعد 500 للهجرة، عن عمر ناهز 68 عاما. طلب العلم في بلده سبتة وفي الأندلس على شيوخ لا يحصون كثرة، ترجم لمئة منهم في كتابه الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض، وفي معجمه لشيوخه، وترجم لألف من علماء المالكية في كتابه ترتيب المدارك. وكتاب الشفاء واحد من 34 مصنفة أحصاها الشيخ عبده علي كشك من مؤلفات القاضي عياض في تحقيقه لإحدى طبعات الشفاء، وهي أجود التحقيقات التي استفدت منها في شرح كتاب الشفاء خلال هذه الفترة في هذا الكرسي العلمي ما بين يوم الأربعاء 9 من شهر جمادى الآخرة لعام 1435 للهجرة إلى يومنا هذا 22 من شهر شعبان لعام 1439، الموافق 9 من الشهر الرابع للعام 14 بعد 2000 إلى 8 من الشهر الخامس للعام 18 بعد 2000 بالتقويم الشمسي، بقراءة الشيخ الدكتور رمضان الكميشي حفظه الله وزاده توفيقا على توفيق، وقراءته للكتاب من النسخة المحققة من طرف الدكتور نواف الجراح، طبعة دار صادر لعام 1427 للهجرة الموافق للعام 2000، المذيلة بكتاب مزيل الخفاء من ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد الشمني الذي استفدت منه كثيرا في شرح بعض المفردات وتراجم الرجال، مثل ما استفدت كثيرا من الشرحين الأول الشفاء للشيخ العلامة الملا علي القاري المطبوع مع شرح الشفاء مع الشرح الضافي نسيم الرياض، وهو الآخر شرح شفاء القاضي عياض للشيخ العلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي. وقد بنى القاضي عياض رحمه الله تعالى كتابه الشفاء على الأدلة الشرعية، فحشد مئات الآيات و1830 حديثا مئات منها اتفق عليها الشيخان، ومئات صحاح رواها أحدهما أو الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، وأخرى رواها الإمام مالك والإمام أحمد والدار قطني والحاكم وغيرهم، ونص على ضعف بعضها هو نفسه، واستدل بأقوال علماء المالكية وكتبهم الأمهات، وفي مقدمتهم إمام دار الهجرة وابن الإمام مالك وابن القاسم والقاضي الباقلاني. وقد أولى العلماء كتاب الشفاء عناية فائقة شرحا واختصارا وتخريجا لأحاديثه، فبلغ ذلك 55 كتابا، وترجم إلى التركية والفارسية، ودل المرحوم سيدي محمد المنوني رحمه الله على عشرات من رواة الشفاء ورواياته وأصوله وأسانيده ومخطوطاته في دراسة قيمة صدر بها تحقيق الدكتور عبد السلام البكاري في تحقيقه لكتاب الشفاء طبعة دار ابن حزم لعام 1433 للهجرة الموافق لعام 2012. وقد أنشأ حوله أي حول الشفاء الشيخ العلامة الدكتور وهب الزحيلي كتابه شمائل المصطفى حدا حدوه، واتبع أبوابه وفصوله التي بلغت في كتاب الشفاء 52 بعد 100 من الفصول في أبواب كثيرة في أربعة أقسام. وقد قال العلماء في إطراء الشفاء: كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. وقال ابن العماد الحنبلي: الشفاء الذي لم يسبق إلى مثله. وقال حاجي خليفة: كتاب عظيم النفع لم يؤلف مثله في الإسلام. ونشرع الآن في الفصل العاشر الأخير من الباب الثالث الأخير من القسم الرابع الأخير. وقد جعله المؤلف في سب آل بيته وأزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم وتنقصهم، وأن ذلك حرام ملعون فاعله، بعد أن بين في الفصول التسعة السابقة حكم القتل لمن سب الله تعالى أو ملائكته أو أنبياءه أو كتبه، مستشهدا بفتاوى علماء الإسلام وأحكام قضاته، ختم الباب بهذا الفصل وحشد الأدلة القرآنية والحديثية على حرمة هذا العمل الشنيع الذي فرق المسلمين وسوغ لأعداء الإسلام نفس سمومهم، وحمل الشباب الأغرار على التنكر لأمتهم وإشهار السلاح الآثم وإعماله في رقابهم وتخريب دورهم وقراهم ومدنهم. وجدير بهم أن يعلموا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة طوال السنين المتطاولة، وأن الله أكرم من أن يحف نبيه صلى الله عليه وسلم في ضريحه بمن لا يحبهم. وصدر المصنف الفصل الأخير بما درج عليه فيما تقدم من تصدير كثير من الفصول بأحاديث مسندة عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت 60 حديثا مسندا في كتاب الشفاء. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل العاشر وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وتنقصهم حرام ملعون فاعله. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله تعالى. هو الحافظ الحسين ابن محمد ابن فير ابن فيره ابن حيو ابن حيون الصدفي المعروف بابن سكرة، أصله من سرقسطة، أخذ عن شيوخها وقرأ على مقرئها وسمع بها وبالمرية وبلنسية وبالمهدية وبمصر وبالبصرة وبواسط وببغداد وبالشام، وولي قضاء مرسية، وخرج للغزو سنة 514 بعد 500 سنة 14 بعد 500 مع قرينه في الفضل أبي عبد الله بن الفرج، وحضر يوم قتندة فختم الله لهما بالشهادة. حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل العدل. أبو الحسين الصيرفي هو المبارك ابن عبد الجبار المتوفى عام 500 للهجرة، وأبو الفضل العدل هو أحمد بن خيرون المتوفى عام 88 بعد 400. حدثنا أبو يعلى. هو أحمد بن عبد الواحد المعروف بزوج الحرة. حدثنا أبو علي السنجي. هو أحمد بن محمد المروزي. حدثنا ابن محبوب. هو أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي الإمام المحدث راوي جامع الترمذي، رحل إلى ترمذ وهو ابن 16 سنة، وتوفي في رمضان عام 46 بعد 300، وهو معدود في الطبقة 20 من علماء الحديث. حدثنا الترمذي. هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ العلم الإمام البارع الضرير، وضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم بخراسان والعراق والحرمين، توفي عام 79 بعد 200. حدثنا محمد بن يحيى. هو أبو عبد الله ابن عبد الله ابن خالد ابن فارس الدهلي المتوفى عام 255. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري المتوفى عام 208، أخرج له 6. نعم. حدثنا عبيدة بن أبي رائطة. عبيدة بفتح العين كما قال ابن ماكولة وذكره الدارقطني، وهو كوفي نزل البصرة وروى السنن عن عاصم بن أبي النجود وغيره، توفي عام 201. عن عبد الرحمن بن زياد. هو أخو عبيد الله بن زياد كما ذكر المزي. عن عبد الله بن مغفل. هو ابن مغفل عبد نهم ابن عفيف المزني، صحابي ابن صحابي من أهل بيعة الرضوان في صلح الحديبية، توفي عام 60 للهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. الحديث أخرجه الترمذي ورقمه عنده 3862، وأخرجه أحمد وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه فيه 1442. ومعنى من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قولان، قيل أي بحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسلم أصحابه، وببغض

نكل النكال الشديد. وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال رماها فقد خالف القرآن. وقال ابن شعبان عنه: لأن الله يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ابن شعبان هو محمد بن القاسم ابن شعبان العماري، من ولد عمار بن ياسر الصحابيين رضي الله عنهما، كان صاحب سنة واتباع، وكان له باع مديد في الفقه مع بصر بالأخبار وأيام الناس، سمع مع الورع والتقوى وسعة الرواية، له كتاب الزاهي في الفقه وأحكام القرآن. توفي عام 355. والنهي عقب حديث الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا مثله إن كنتم مؤمنين، واضح أنه فيه تحريم لإلحاق الأذى بأمهات المؤمنين، وأن من فعل ذلك يخرج من ربقة الإسلام والعياذ بالله. نعم. فمن عاد لمثله فقد كفر. وحكى أبو الحسن الصقلي بكسر الصاد والقاف للإتباع، ويروى الصقلي بفتح الصاد وكسر القاف وفتح الصاد والقاف معا، نسبة إلى جزيرة صقلية المعروفة التي كانت ذات يوم تزخر بالحضارة الإسلامية. أن القاضي أبا بكر بن الطيب هو الباقلاني رحمه الله قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. هذه الآية فيها بيان واضح لهذا الدليل القوي الذي نبه عليه القاضي الباقلاني، وهو أن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كفر الكافرين، حيث يلحقون بالله الولد ويقولون في حقه ما يعظم من بديء الألفاظ المنكرة. وقد وقف علماء القرآن على كلمات هذه الآية على هذا النحو في سورة يونس، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فكان الوقف على لفظ ولدا، ثم على وقف سبحانه، ثم على وقف الغني. ولو قرأت موصولة كلها لكان يحتمل المعنى أن التسبيح لهذا الولد المنسوب، وهو الله سبحانه وتعالى ينكر هذه النسبة، فعرف العلماء هذا المعنى حق الفهم ووقفوا عند أجزاء الآية جزءا منها تلو جزء. نعم. في آية كثيرة وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله تعالى أعلم أن الله تعالى لما عظم سبها كما عظم سبه تعالى، وكان سبها سبا لنبيه، وقرن سب نبيه وآذاه بآذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه كذلك كما قدمناه. وشتم رجل عائشة بالكوفة فقدم إلى موسى بن عيسى العباسي. قيل الشتم هنا بغير القذف، وقيل بل بالقذف، ولهذا أمر القاضي بجلده 80 جلدة. نعم. فقال: من حضر هذا؟ فقال ابن أبي ليلى: أنا. فجلد 80 وحلق رأسه وأسلمه للحجامين. القاضي الحاكم هنا موسى بن عيسى هو أمير عباسي كان جوادا ولي الحرمين للمنصور العباسي مدة طويلة، ثم ولي اليمن للمهدي، وولي مصر للرشيد، ثم ولي الكوفة ودمشق. توفي عام 83 بعد 100. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، فقيه مجتهد مشهور وقارئ أخذ عنه حمزة الزيات أحد القراء السبعة القراءة. ومعنى أسلمه للحجامين قيل ليقيم بينهم مبعدا، وقيل ليحجم، وقيل ليحبس. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر قطع لسان عبيد الله بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود، فكلم في ذلك فقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهله، وإلا فإن عبيد الله ابن عمر هو ابنه، وحينما سمعه يشتم أو بلغه أنه يشتم المقداد بن عمر وهو من السابقين للإسلام أراد أن يقطع لسانه ليكون عبرة لغيره في التأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقداد بن عمر هو من كان يلقب بالمقداد بن الأسود، وهو صحابي من الأبطال شهد بدرا وغيرها، توفي عام 33 للهجرة. نعم. وروى أبو ذر الهروي أن عمر بن الخطاب أتي بأعرابي يهجو الأنصار فقال لولا أن له صحبة لكفيتكموه. أبو ذر الهروي هو عبد الرحمن بن أحمد المالكي، إمام حافظ مجود علامة، وهو راوي صحيح البخاري عن الثلاثة المستملي والحموي والكشميهني، توفي عام 34 بعد 400. قال مالك من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفي حق، قد قسم الله الفي في ثلاثة أصناف، فقال للفقراء المهاجرين الآية، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآية، وهؤلاء هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الفيء والغنيمة والنفل ثلاثة مصطلحات فقهية وردت في كتاب الله تعالى، فصل العلماء فيها القول على النحو الآتي: الفيء ما حصل عليه المسلمون دون قتال، ومرجعه إلى بيت مال المسلمين، يقسم بين المسلمين مقاتلين وغير مقاتلين. والغنيمة هي ما غنمه المسلمون بالقتال، ومرجع خمسه إلى بيت المال للمسلمين وللنبي وآل البيت. والأنفال قيل ما ناله المسلمون دون قتال، وقيل هو خمس الغنيمة، وقيل بل هو للمسلمين عامة. نعم. فمن تنقصهم فلا حق له في في المسلمين. وفي كتاب ابن شعبان من قال في واحد منهم إنه ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا حدين، حدا له وحدا لأمه، ولا أجعله كقاضي في الجماعة في كلمة، لفضل هذا على غيره ولقوله صلى الله عليه وسلم ومن سب أصحابي فاجلدوه. كتاب ابن شعبان مراد المصنف به لعله أحكام القرآن أو الزاهي في الفقه. نعم. قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية لأنه سب له، فإن كان أحد من ولدي هذا الصحابي حيا قام بما يجب له، وإلا فمن قام من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه. قال وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. حد الفرية المراد به التعزير، وقد يستعمل في معنى حد القذف ويعبر عنه بحد المفتري. نعم. ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به. قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان، أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم لسبه حليلته، والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد الفرية. قال: وبالأول أقول. الحليلة هي الزوجة. نعم. وروى أبو مصعب عن مالك: في من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفتى أبو المطرف الشعبي ففيه فقيه مالقة في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار. وصوب قوله بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: ذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل. والفقيه الذي صور قوله وأخص باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم إليه في ذلك ويزجر، ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه ويبغض في الله. أبو المطرف الشعبي هو عبد الرحيم ابن قاسم شيخ المالكية ومفتي مارقة بالأندلس، توفي عام 97 بعد 400. وتحليف المرأة ليلى هو من باب تغليظ الحلف، لأن الحلف قد يغلظ بكونه بوقوعه بعد العصر من يوم الجمعة ووقوعه على المنبر. وهذا المتكلم بشأن هذه المرأة لا يرى ضرورة ذلك، فهو كمن ينكر التغليظ. وكون ما قاله هذا جرحة حينما ذكر السيدة عائشة رضي الله عنها مبينا أن هذا لا يعمل بها إن كان ذلك منها يعد جرحة ثابتة فيه، أي طعنة مسقطة لعدالته، فلا يقبل قضاؤه ولا يعتد به في الفصل بين المسلمين. ولكن القاضي رحمه الله ولكن شراح الشفاء رحمه الله بعضهم يرى أن ذلك لا يسقط عدالته، وإنما هو من باب الاجتهاد منهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال أبو عمران: في رجل قال: لو شهد علي أبو بكر الصديق أنه إن كان أراد أن شهادته في مثل هذا الحكم لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حد الموت. أبو عمران هو القابسي. ولو شهد عليه أبو بكر مراده منفردا، فالشهادة لازمة بعدلين، وإن أراد عدم ثبوتها في كل حال فإنه يؤدب. نعم. قال القاضي أبو الفضل: هنا انتهى القول بنا فيما حررناه. حررناه أي قررناه وبيناه. وانتجز الغرض الذي انتحيناه. انتجز الغرض أي تم المراد. واستوفي الشرط الذي شرطناه. والشرط الذي شرطه المؤلف على نفسه في كتابه الشفاء هو كونه قسمه إلى 4 أقسام: القسم الأول تعظيم الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والقسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام، والقسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع، والقسم الرابع في تصرفه في وجوه الأحكام على من تنقصه وسبه عليه الصلاة والسلام. وقد قسم كل قسم إلى أبواب، وقسم كل باب إلى فصول، فبلغت فصول الكتاب 52 بعد 100 فصل. نعم. مما أرجو أن يكون في كل قسم منه للمريد مقنع، فيه مقنع أي ما يرضي ويقنع. نعم. وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع. البغية الحاجة، والمنزع الحجة لمن يحتج في الكلام. وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع. سفرت أي كشفت وأوضحت، والنكتة هي اللطيفة المستنبطة بذكاء وفطنة. نعم. وقرأت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع. قرأت أي شربت من الحوض شربا شافيا، كناية عن كثرة استنباطاته رحمه الله. والتكريع في الماء معلوم في لهجتنا الليبية، وهو أن ينحني الرجل إلى حوض الماء أو الإناء الواسع فيشرب منه بشفتيه ولسانه مباشرة. نعم. وأودعته غير ما فصل وددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه. نعم. أو مقتدا يفيدنيه عن كتابه أو فيه. يفيدنيه ينفعني به. لاكتفى بما أرويه عما أرويه. أرويه عما أرويه أي أخبره عن غيري ويرويه الغير عني. وإلى الله تعالى جزيل الضراعة والمنة. الضراعة الخضوع بقبول ما منه لوجهي والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره. التزين والتصنع لغيره مذموم، لأن المرء يرجو، لأن المرء يرجو بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. والقاضي رحمه الله في آخر كتابه يستعين بالله أن يكون قد فعل شيئا من ذلك، لحديث من أشرك معي غيري تركته وشركه. وكما هو معلوم من كان لله دام واتصل، والمصنف رحمه الله أراد أن يكون عمله خالصا لله، فإن راودته وساوس على إرضاء غيره أو الطمع في رضا غيره فهو يستغفر الله ويتوب إليه منها. وما أكثر ما يفعله الناس، فيخلطون بين رضا الله سبحانه وتعالى ورضا العباد بما يتقربون به من صالح العمل، وهو مفسد ومحبط لأعمالهم والعياذ بالله. نعم. وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه. نعم. لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه. مصطفاه وأمين وحيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله. الجفون المراد بها هنا العيون. وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله. الخواطر ما يدور في النفوس. ويحمي أغراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه عليه السلام. يحمي أعراضنا أي أرواحنا وأجسادنا. نعم. ويجعلنا ممن لا يذاد إذا ذيد المبدل عن حوضه. يذاد أي يطرد. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وساقه المؤلف في بعض فصول الكتاب يأتي أناس ليردوا على حوضه صلى الله عليه وسلم ويهم بسقيهم فيدادون عن الحوض ويمنعون ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تدري ما فعلوا وصنعوا وبدلوا بعدك، فيمنعون من السقي بيده الشريفة لما أدخلوه في هذا الدين من التحريف والتبديل والعياذ بالله. نعم. ويجعله لنا ولمن تهمنا باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه، وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه. ويخصنا بخصيصة زمرة نبينا وجماعته. الخصيصة هي الخصيصة، واحدة الخصائص. نعم. ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته. الرعيل الأول هم الجماعة السابقون. ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيده جل اسمه من دعاء لا يسمع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلاته على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، واهدنا وراجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم اعصم دماء المسلمين من المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين من الكافرين. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا فتوح العارفين بكلامك القديم وحكمتك، واجعلنا اللهم ممن يقرأ ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ ويشقى يا رب العالمين. اللهم ربنا لطف بنا فيما جرت به المقادير، وسهل لنا كل أمر نافع عسير، وأحسن عاقبتنا في التدبير يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونجنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعل اللهم الوارث منا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكافة المؤمنين والمحبسين. اللهم ربنا هذا المقام اغفر لمؤسسيه والمصلين فيه والذاكرين فيه والناظرين إليه بإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الهمام وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل منا مولانا ببركة الفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. Oh,